وأصح القولين هو الثاني لما ثبت في السنن من حديث علي وغيره مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، فجعل منزلة الطهارة من الصلاة أنها مفتاح لها، فجعل منزلة الطهارة من الصلاة أنها مفتاح لها، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره، ومفتاح الشيء لا يبلغ شطره. فالأظهر أن معنى الحديث أن الطهارة الحسية بالوضوء والغسل، أن الطهارة الحسية بالوضوء والغسل وبدلهما التيمم هي شطر شرائع الدين، هي شطر شرائع الدين. وتكون الطهارة الحسية مطهرة للظاهر، وتكون بقية شرائع الدين مطهرة للباطن. فإذا توضأ الإنسان أو اغتسل طهر ظاهره، وإذا صلى أو صام أو زكى طهر باطنه. وقوله سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا وقع الحديث على الشك عند مسلم، ففيه روايتان عنده، ففيه روايتان عنده. فالرواية الأولى تدل أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض. والرواية الثانية تدل على أن كل واحدة منهما تملأ ما بين السماء والأرض، فسبحان الله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض، والحمد لله وحدها تملأ ما بين السماء والأرض. ووقع في رواية النسائي والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، ووقع في رواية النسائي وابن ماجه والتكبير والتسبيح يملأان ما بين السماء والأرض. وهذه الرواية أرجح من وجهين، أحدهما بالنظر إلى الرواية، فإنها أوثق رجالا وأصح رجالا، فهي أقوى رواية من رواية مسلم، وكون مسلما أصح من السنن لا يقتضي أن كل حديث منه بعينه أصح من غيره في السنن، لا يقتضي أن كل حديث منه بعينه أصح من غيره في السنن، بل المراد مجموعه، والآخر بالنظر إلى الدراية، إذ في الجملة السابقة لها أن الحمد لله تملأ الميزان، ففي الجملة السابقة لها أن الحمد لله تملأ الميزان، والميزان أوسع مما بين السماء والأرض، فكيف تكون وحدها تملأ الميزان؟ ثم إذا قرن الحمد بالتسبيح نقص قدره، فصار يملأ ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور، تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من النور والضياء،

إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده بهذا اللفظ، فهو من أفراده عن البخاري، وأوله في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، فيه بيان تحريم الظلم من جهتين، أولاهما كون الله حرمه على نفسه، كون الله حرمه على نفسه، وإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه، وإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فإن تحريمه على غيره أولى، فإن تحريمه على غيره أولى لظهور عجزه، لظهور عجزه ونقص ملكه، لظهور عجزه ونقص ملكه. والأخرى أن الله جعله بيننا محرما، أن الله جعله بيننا محرما، فقال لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم، أي لا يظلم بعضكم بعضا، والنهي للتحريم. وأحسن ما قيل في بيان حد الظلم أنه وضع الشيء في غير موضعه، أنه وضع الشيء في غير موضعه. وقد يعرض للمعنى المذكور في أحوال ما يقيد به، وقد يعرض للمعنى المذكور في أحوال ما يقيد به. بسط هذا مبينا أبا العباس، بسط هذا مبينا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدة مواضع، من أشهرها كتابه شرح حديث أبي ذر الغفاري، كتابه شرح حديث أبي ذر الغفاري، يعني هذا الحديث. وتحقيق حد الظلم من مضايق الأنظار ومزلات الأفهام والأقدام، وما ذكره رحمه الله تعالى هو من أحسن ما قيل في ذلك. وقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يحتمل معنيين صحيحين، يحتمل معنيين صحيحين. الأول أنه أمر على حقيقته، أنه أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بأن يلوم نفسه، ومن وجد غير ذلك فإنه مأمور بأن يلوم نفسه على الذنوب التي وجبت، التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، فتكون هذه الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى. والثاني أنه أمر يراد به الخبر، أنه أمر يراد به الخبر، وأن من وجد الخير في الآخرة فسيحمد الله، وأن من وجد الخير في الآخرة فسيحمد الله، ومن وجد غيره فلا يلوم إلا نفسه ولا تحن مندم، ومن وجد غيره فلا يلوم إلا نفسه ولا تحن مندم. فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فهو خبر عما تؤول إليه أحوال الناس في الآخرة، فهو خبر عما تؤول إليه أحوال الناس في الآخرة. وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، والأول محله الدنيا والثاني محله الآخرة، وكلا المعنيين صحيح، والأول محله الدنيا والآخر محله الآخرة. نعم.

والصنعاني في بغية الآمل، والمراد أن اتساق العظام واعتدالها نعمة توجب على العبد الصدقة عن كل مفصل منها، نعمة توجب على العبد شكرها، توجب على العبد صدقة على كل مفصل منها حتى يؤدي شكرها، لأن العبد مأمور بشكر نعم الله سبحانه وتعالى. ويكون الإتيان بشكرها بأداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات، وما وراء ذلك من النوافل فهو زيادة في الشكر، فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة جماعها أداء الواجبات والانكفاف عن المحرمات، وهذا شكر واجب مفروض على العبد صدقة عن نعمة خلق الله عز وجل له. والثانية درجة نافلة، جماعها التقرب إلى الله بالنوافل وترك المكروهات، وهذه زيادة على القدر المفروض، وامتثالها زيادة في شكر الله عز وجل. ووقع في الرواية المختصرة لحديث أبي ذر السابق، وهو في معنى حديث أبي هريرة، قوله صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، أي يكفي في حصول الشكر أن يركع العبد ركعتين لله في الضحى. وخص ذكر الركعتين لما يقع فيهما من إعمال المفاصل جميعا، واختير وقت الضحى، تعظيما لأجرهما، لأنه وقت غفلة، ومن موجبات تعظيم الجزاء في الشرع وقوعه في وقت غفلة، تقدم معنا في فضل الإسلام موضع منه، ما هو في تعظيم الأجر في وقت الغفلة؟ أحسنت، للعامل منهم أجر 50 منكم، يعني لمن عمل في آخر الزمان، كما في حديث أبي ثعلبة عند الترمذي وغيره. فإذا ركع المرء ركعتي الضحى في وقت الغفلة استوفى ما عليه من شكر هذه المفاصل. طيب، لو أن إنسانا ركع ركعتي الضحى لكن لم يصلي المغرب والعشاء، هل استوفى الشكر أم لم يستوفي؟ لم يستوفي، لأنه أخل بالواجب، ولكن ذكر الضحى، لأن الجاري في عرف الشرع أن الذي يحرص على النوافل يطلب منه أصلا أن يحرص قبل على الفرائض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 27

أمر باستفتاء القلب، أي طلب الفتيا منه، أي طلب الفتيا منه، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، ولا يسلط على الحكم نفسه، ولا يسلط على الحكم نفسه، فلا يستفاد حكم شيء من القلب استقلالا، فلا يستفاد حكم شيء من القلب استقلالا، لكن يستفتى القلب في محل الاشتباه من الحكم، لكن يستفتى القلب في محل الاشتباه من الحكم. مثاله: من عرض له حيوان لا يعرف حله أو حرمته في صيده، فإنه هنا لا يستطيع أن يحكم على كون هذا الصيد حراما أو حلالا باستفتاء القلب، إذ لا بد من ورود الدليل الشرعي بهذا أو ذاك. فإن عرض له حيوان حل الصيد كغزال ثم رماه فغاب عنه ثم وجده ساقطا وفيه جرح آخر من صائد آخر، فإنه هنا يشتبه عليه حله، هل مات من رميه أم مات من رمية غيره، فهنا يستفتي قلبه في محل اشتباه الحكم الذي علقت به الحرمة أو علق به الحل. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، كونها مسلطة على محل الاشتباه المتعلق بتحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وانشراح وطمأنينة. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك معناه أن ما تردد في قلبك أنه إثم فهو إثم، معناه أن ما تردد في قلبك أنه إثم فهو إثم، وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم، وإن أفتاك الناس أنه ليس بإثم. وهذا مشروط بأمرين، وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن انشرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن شرح صدره واستنار قلبه بصلاح الحال وكمال الإيمان، والآخر أن يكون عهد من مفتيه، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي، أن يكون عهد من مفتيه إجابته بالتشهي وموافقته مرادات الخلق، وموافقته مرادات الخلق، فيكون من استفتاه معروفا بمسايرة الخلق فيما يريدون، فيكون من أفتاه معروفا بمسايرة الخلق فيما يريدون. فإذا وجد هذا وذاك فإن الإنسان يكف نفسه عن ذلك ولا يتناوله، لأنه يجد من نفسه ترددا في كونه إثما، فقلبه يميل إلى أنه إثم، فلا يبالي حينئذ بفتوى ذاك المفتي الذي أفتاه

بكمال لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور وهي البدع التي تقدم ذكر حدها في حديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الخامس. فهذه الأمور الأربعة والأصول الجامعة من أعظم ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال لا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يخلو شيء منها من ضعف، ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها ويجعله حسنا. واللفظ المذكور هنا قريب من لفظ الترمذي. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخر الجملة المذكورة، وهي متضمنة أركان الإسلام المتقدم ذكرها في الحديث الثالث، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس. وأما النوافل ففي قوله ألا أدلك على أبواب الخير ثم عدها، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة، وأبواب الخير الممدوحة نوافلها ثلاثة. الأول الصوم المذكور في قوله الصوم جنة، والجنة اسم لما يتقى ويستتر به، اسم لما يتقى ويستتر به كالدرع والخوذة التي تجعل على الرأس. والثاني الصدقة المذكورة في قوله والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار كما يطفئ الماء النار. والثالث صلاة الليل المذكورة في قوله وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، فالمرأة مثله تدخل في هذا الثواب. وقراءة الآية عقيب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقراءة الآية عقيب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم لما فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكر تفاصيل الجمل جمع في وصيته لمعاذ كلياتها، فقال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، ثم أجاب عنه بقوله الجهاد في سبيل الله. هكذا هو في النسخ العتيقة من الأربعين النووية، هكذا هو في النسخ العتيقة من الأربعين النووية، ومنها نسخة مقروءة على تلميذه ابن العطار، وهو موافق لرواية الترمذي التي اتصلت بالنووي سماعا، ذكره العراقي وغيره. فالترمذي فالنووي رحمه الله سمع الترمذي عن شيخ له فمن فوقه بهذه الرواية التي ردت فيها التلات رأس الأمر وعموده وذروة سلامه إلى الجهاد، وهي رواية مختصرة، والمشهور في روايته التامة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فقوله رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد، أي رأس الدين الاستسلام لله بالتوحيد. وقوله وعموده الصلاة أي ما يقوم عليه، كما تقوم الخيمة بالعمود هو الصلاة، أي ما يقوم عليه كما تقوم الخيمة بالصلاة، كما تقوم الخيمة بالعمود هو الصلاة. وقوله وذروة سنامه الجهاد أي أعلاه وأرفعه، والذروة بكسر الدال وتضم أيضا وهي أعلى الشيء. ثم بين ملاك الأمر كله فقال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ثم قال كف عليك هذا أي اللسان. والملاك بالكسر والفتح هو قوام الشيء وعماده ونظامه، هو قوام الشيء وعماده ونظامه، ففيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك اللسان وحفظه، ففيه أن أصل الخير وجماعه هو إمساك اللسان وحفظه. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على ألسنة العرب لا يريدون حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الشيء، ومقصودهم تعظيم الشيء المذكور معها، فأراد أن يعظم له ما ذكر له فقال ثكلتك أمك. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم أي يطرح الناس، فالكب هو الطرح، والمعنى يطرح الناس على وجوههم أو مناخرهم، وهي أنوفهم إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، وهي كل شيء قيل في الناس وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فليس المراد بالحصيدة مطلق الكلام، فليس المراد بالحصيدة مطلق الكلام، ولكن المراد بالحصيدة ما يجري به اللسان حكما على الخلق، ما يجري به اللسان حكما على الخلق، مما يوجب على المؤمن أن يخشى غائلة لسانه. قال ابن مسعود ما رأيت شيئا أشد بطول حبس من اللسان، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وغيره بإسناد صحيح. ينبغي أن يتحرز المرء من غائلة لسانه ألا تورده موارد العطب فتهلكه، وأن يحرص على اتباع حكم الشريعة، وأن يكون له حظ من وصف المسلم الكامل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو في الصحيحين واللفظ للبخاري المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وسلامتهم منه بإجرائه وفق الشرع، فإذا أجراه وفق الشرع فقد سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا يراد بهذا أنه لا يرد على الباطل ولا يزهقه، لأن هذا من المأمور به في الشرع، فرد المقالات الباطلة المرذولة والبدع والأهواء ليس داخل في جملة ذلك، ولكن الذي يتحقق دخوله في ذلك كل شيء خالف فيه الإنسان حكم الشرع، فإذا حكم بهواه أو بميله إلى أحد يتكلم بشيء دون بينة أو موافقته أهل بلده أو موافقته من يأنس بصحبته، فإن ذلك لا يجدي عليه شيئا، فينبغي له أن يحضر مشهد وقوفه بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، فإن هذا موقف عظيم إذا جعله المرء نصب عينيه حمله ذلك على لزوم حكم الشريعة، وألا يخرج عن شيء من ذلك قدر أنملة، لأنه يخاف الله ويرغب فيما عنده ويؤمل جزاءه أكثر من رغبته أو رهبته من الناس، لأنه يعلم أن الناس لا يجدون عليه شيئا، فإنهم إن مدحوه لم يزيدوه عند الله شيئا، وإن ذموه لم ينقصوه عند الله شيئا، ولكن العبرة حاله عند الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يعرف ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، انتهى كلامه، أي أن من عظم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعظمه، ومن لم يعظم الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل لا يبالي به في أي واد هلك. وقال ابن القيم أيضا: من وقر الله في قلبه أن يعصيه وقره الله في قلوب الخلق أن يذلوه. وصح عن عبيد بن عمير في كتاب الإيمان عند ابن أبي شيبة أنه قال: الإيمان هيوب، فالهيبة التي يحصلها المرء لا تحرز بأعظم من العلم والإيمان، فلا تحرز بالرئاسات والمناصب وسلالة الأنساب وجلالة المراتب، وإنما تدرك بقدر قوة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن لم يكن مع الله فلينظر في محاسبة نفسه وردها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني وإسناده ضعيف، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخة المنشورة منه رحمة لكم، بل لفظه: وسكت عن أشياء من غير نسيان. وفي هذا الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام إلى 4 أقسام مع ذكر الواجب منها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد منها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن مقارفتها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، والواجب فيه عدم البحث، والواجب فيها عدم البحث عنها. وقوله وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد عليها، نقله ابن تيمية الحفيد. ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، للانقطاع عن الكلام، للانقطاع عن الكلام، لأن السكوت يقع على معنيين، لأن السكوت يقع على معنيين، أحدهما الانقطاع، الانقطاع عن الكلام، والآخر عدم بيان الأحكام، والمراد منهما في الحديث هو الثاني دون الأول، والمراد منهما في الحديث هو الثاني دون الأول، ويدل عليه السياق لما ورد من ذكر ذلك في الأحاديث والآثار، السياق لما ورد من ذكر ذلك في الأحاديث والآثار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 31 عن أبي العباس السهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف جدا، وأوله عنده أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وروي هذا الحديث من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين هذا الحديث بعيد جدا. والزهد في الدنيا شرعا هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، هو الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج تحت هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لم يتبينها، ورابعها فضول المباحات مما يزيد عن حاجة العبد، مما يزيد على حاجة العبد. فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، فالزهد واقع في هذه الأمور الأربعة، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد، وما كان زائدا عنها فلا مدخل له في الزهد. فمثلا لا يكون ترك أصل المباح زهدا، فلا يكون ترك أصل المباح زهدا، فالامتناع عن المباحات ليس من الزهد في شيء، لأن الله أحلها للخلق، وإنما يتعلق الزهد فيها فيما كان من فضولها، وإنما يتعلق الزهد فيها فيما كان من فضولها، أي ما يزيد عن حاجة العبد، فإن الزهد يتعلق به. والزهد مما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، والزهد مما في أيدي الناس من جملة الزهد في الدنيا، وأفرد بالذكر بالنظر إلى عاقبته، وأفرد بالذكر بالنظر إلى عاقبته لما يورثه من محبة الناس، لما يورثه من محبة الناس، فإن من أعرض عنهم فلم يزاحمهم في هذه الدنيا عظموه وأحبوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.

بل الحديث لو صح من العام المخصوص فالأصل المذكور ليس كليا، بل ينظر القاضي في قوة القرائن، بل ينظر القاضي في قوة القرائن، فربما جعل اليمين على المدعي وربما جعلها على المدعى عليه، كما يعلم تفصيله من باب الدعاوى والبينات عند الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم كما ذكر المصنف وهو من أفراده عن البخاري، وفيه الأمر بتغيير المنكر والأمر للإيجاب، فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا هو كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات، فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: الأولى تغيير المنكر باليد، والثانية تغيير المنكر باللسان، والثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرط لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. فإذا لم يستطع أن يغيره بيده أو لسانه سقط عنه إنكاره. وأما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، أما المرتبة الثالثة فهي واجبة لا تسقط بحال، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، فإن كل أحد يقدر على الإنكار بقلبه. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه، وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهته وبغضه، ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه وتغيره، ولا يلزم اقتران ذلك بتمعر الوجه وتغيره وتلونه. فإذا أبغض المنكر ونفر عنه بقلبه كان كافيا في حصول الإنكار، ولو لم يتغير وجهه ولا تلون أو تمعر. والمرتبة الأولى من هذه المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه، والمرتبة الأولى والثانية من هذه المراتب الثلاث موكولة إلى السلطان، والمرتبة الأولى دون الثانية، والمرتبة الأولى من هذه الثلاث موكولة إلى السلطان أو نائبه، لأنهما هما اللذان يقدران على التغيير باليد. أما المرتبة الثانية فهي لكل من يقدر عليها، ممن يستطيع الإبانة عن المنكر بالزجر عنه، لما معه من علم وحلم ورفق، فينهى مواقع المنكر عن ذلك. وأما المرتبة الثالثة فهي للخلق جميعا، وسلوك الإنكار في كل يجب أن يكون بالطريقة الشرعية، كما تقدم في العقيدة الواسطية أن من أصول أهل السنة والجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي وفق ما تأذن به الشريعة، وما عدا ذلك فلا يجوز للإنسان أن يتعداه. كيف؟ أضرب لكم مثال، هذه الكاميرات أنكرناها باللسان وانتهى الأمر إلى ذلك، لأننا لا نستطيع أن نكسرها، فإذا كسرناها كان ذلك إيش؟ تعديا على المأذون به في الشرع. فينبغي أن يعلم المرء أن نهيه عن المنكر يكون بحسب ما يستطيع، وأن الله عز وجل لم يأذن فيما عدا ذلك، لأن إنكار المنكر بمنكر يجر إلى إيش؟ يجر إلى منكر آخر. والمقصود من إنكار المنكرات ليس إخراج ما في النفس، وإنما المراد به وأدها بين المسلمين وإزالتها في حياتهم، هذا مقصود الشرع. فالذي يعرف قصد الشرع يسلك الطريقة الشرعية، والذي لا يعرف قصد الشرع يقع في هذه المسائل في غير ما أذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه وليس عند مسلم ولا يكذبه فهي غير واردة في روايته، جزم بهذا جماعة من الحفاظ. وقوله لا تحاسدوا نهي عن الحسد، وهو كراهية وصول وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، وهو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بتلك الكراهية تمني زوالها أم لم يقترن، فمتى وجدت الكراهية سمي حسدا. وقوله ولا تناجشوا نهي عن النجش، وأصله إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، وأصله إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بها، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بها. وقوله ولا تباغضوا نهي عن التباغض، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد المسوغ الشرعي في أحد من المسلمين أبغضت منه معصيته، أبغضت منه معصيته. وقوله ولا تدابروا نهي عن التدابر، وهو التهاجر والتقاطع والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإنه ينهى المسلم أن يهجر أخاه لأجل أمر من أمر الدنيا. وأما هجرته وأما هجره لأجل أمر ديني فهذا مما جاء به الشرع ابتغاء استصلاحه، ابتغاء استصلاحه وزجره عن غيه، كما اتفق حصوله في قصة الذين في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، رحمك الله، وقوله وكونوا عباد الله إخوانا يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، أنكم إذا تركتم التحاسد والتباغض والتدابر والتناجش فستكونون إخوانا عبادا لله.

والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فيندرج في اسم الحسنة الفرائض والنوافل، فيندرج في اسم الحسنة الفرائض والنوافل، وتختص السيئة بالمحرمات، وتختص السيئة بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو من أربعة أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم المراد هنا هو هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم. فإذا خطر في القلب فعل الحسنة كتبها الله عز وجل حسنة فضلا منه ومنه. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب عند الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فأقل التضعيف العشر، فأقل التضعيف العشر، وما فوقه لا نهاية له، وما فوقه لا نهاية له. والناس يتفاوتون في التضعيف باعتبار حسن إسلامهم، والناس يتفاوتون في التضعيف باعتبار حسن إسلامهم، فمن كان إسلامه أكمل حسنا صارت مضاعفة الحسنات له أعظم من غيره من الخلق. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة، فتكتب سيئة واحدة دون مضاعفة، دون مضاعفة. فالسيئة لا تضاعف في عددها، فالسيئة لا تضاعف في عددها، وربما عرض لها، وربما عرض لها ما يضاعفها كيفا لا كما، وربما عرض لها ما يضاعفها كما كيفا لا كما، فتكون أكبر من نظيرتها في غير ذلك، فتكون أكبر من نظيرتها في غير ذلك، كالنظرة الحرام في البلد الحرام، كالنظرة الحرام في البلد الحرام. قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتكون أعظم ثقلا من غيرها في غير البلد الحرام. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وهذه الحال معترك أنظار، وهذه الحال معترك أنظار. وخلاصة ما دلت عليه الدلائل، وخلاصة ما دلت عليه الدلائل أن يقال إن ترك العمل بالسيئة لا يخلو من حالين، إن ترك العمل بالسيئة لا يخلو من حالين، أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أي تركها بسبب شيء،

والمراد به وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والحال الثانية حال النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. وثالثها حال الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل أو اعتقاد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو فعل أو اعتقاد. إيش رأيكم؟ تأكدين؟ أجل امسح اعتقاد، لأن ذكرنا في درس كشف الشبهات أن الإكراه يختص بماذا؟ بالقول والعمل فقط، فالإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد من قول أو عمل. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مخطئ ولا ناس ولا مكره، بل ذلك مما رفعه الله عز وجل عنا رحمة بنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المصنف منفردا به عن مسلم، وفيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، فصلاح العبد في الدنيا بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين، فصلاح العبد في الدنيا أن ينزل نفسه إحدى منزلتين. المنزلة الأولى منزلة الغريب، وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إلى بلده، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه قليل، لأنه يريد النزوع عن هذا البلد والرجوع إلى أهله وبلده، والمنزلة الثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي يمر ببلد فيخرج منه، فتعلقه أشد ضعفا من الأول، لأن مكثه فيها أقل، فلا رغبة له في الإقامة. فمن أراد أن يصلح نفسه في هذه الدنيا أنزلها إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى لقلة تعلق القلب في الدنيا بها، فمن جعل نفسه في هذه الدنيا بمنزلة ابن السبيل العابر لم يتعلق من الدنيا بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة، واسمه الحجة على تارك المحجة، لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر بهذا الكتاب بعد، لكن له مختصر مجرد من الأسانيد قد طبع، والحديث عند من هو أشهر منه، فرواه ابن أبي عاصم في السنة